الايام تمر هواك، ايام تفرح ايام تجرح اسهر انا ما بنام، ايام من عمرنا بتعدي بينا، ايام طول الحزن عندنا مش نسينا، ايام ايام من عمرنا بتعدي بينا، ايام طول الحزن عندنا مش نسينا، ايام بتجري ايام تمر هواك، ايام ايام تفرح ايام تجرح اسهر انا ما بنام، ليالي الأسى بألف ليلة، أيام ونمشي في الحياة سكة طويلة، أيام ليالي الأسى بألف ليلة، أيام ونمشي في الحياة سكة طويلة، ايام تمر هواك، ايام ايام تفرح ايام تجرح اسهر انا ما بنام.